بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يغتسل به. فقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بإناء قدر 5 مكاك، وهذا القدر فسر المكوك بأنه هو المد، وبناء على ذلك يكون قريبا من الصاع والربع، لأن 4 أمداد تساوي الصاع، والخامس يكون ربعا زائدا، فحينئذ يكون صاعا وربع. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ليس بحد ملزم، بمعنى أنك لست ملزما بهذا القدر، فمن اغتسل بأكثر من الصاع أو توضأ بأكثر من المد دون إسراف فإنه لا شيء عليه. وممن حكى هذا الإجماع ونقله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره أنه لا يلزم المسلم بالصاع في غسله ولا بالمد في وضوئه. والمد تقدمت الإشارة إليه في الوضوء، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ما يسمى بالمد الصغير، وهناك ما يسمى بالصاع، وهناك ما يسمى بالمد الكبير أو الفرق. فأما بالنسبة للمد الصغير يسمى بالمد ويسمى بالصاع النبوي، يسمى بالمد ويسمى بربع الصاع. هذا المد قدره ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني الوسط من الرجال ملء كفيه يعادل هذا المد، سواء من التمر أو البر ونحوه، فالغالب أنه يعادل هذا المد. وكل هذه الأمور كما نبه غير واحد من العلماء أمور تقريبية وليست معينة ومحددة تحديدا إلزاميا. هذا يسمى المد، وهو ربع الصاع، وفوقه الصاع. الصاع 4 أمداد بهذا المد. المد الصغير هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وهذا يدل على محافظته عليه الصلاة والسلام وبعده عن الإسراف في وضوئه. وكذلك كان يغتسل ب4 منه وب5 منه، 4 أمداد الذي هو الصاع، أو 5 أمداد وهي 5 المكاييك، هذه تعادل الصاع والربع. إن شئت قلت 5 أمداد، وإن شئت قلت صاعا وربع. هذا القدر كان يغتسل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بالمحافظة. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إنه إذا تحرى السنة وأمكنه أن يتوضأ بهذا القدر ويغتسل بهذا القدر فهو أفضل، ولكنه ليس على سبيل التعيين كما بينا. ونبه الإمام الشافعي رحمه الله على أنه قد يحافظ الإنسان على القليل فيكفي، وقد يسرف في الكثير ولا يكفي، أنه قد يحافظ على القليل فيكفيه. وقال قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق في الكثير فلا يكفي. يخرق يتصرف تصرف الأخرق وهو تصرف الإسراف، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، المبالغة في الماء في الاغتسال وهدر المياه. ولذلك تجد الإنسان يغتسل بالماء الكثير، وهذا كله يحاسب عنه بين يدي الله عز وجل ويسأل عنه، سواء كان الماء متيسرا له أو عزيزا، يسأل أمام الله عز وجل عن هذا الإسراف وعن هذا الهدر للماء وعدم تقوى الله عز وجل في النعمة. فالمنبغي للمسلم أن يتحرى غسل بدنه بالقدر الذي يتحقق به المقصود. بيّن المصنف رحمه الله هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام بهذا القدر يجتزي، فمن أمكنه أن يحقق الغسل الشرعي بهذا القدر فهذا خير وبركة، ومن لم يمكنه فإن العبرة بتعميم البدن. ولا يمكن للإنسان أن يقول سأحرص على الصاع على وجه يضيع به الحق الواجب، فإنه ربما إذا كان لا يحسن التصرف في الماء ربما أضاع القدر الواجب، فحينئذ يطلب السنة بضياع الفرض، وهذا لا يقول به أحد، بل المنبغي أن يصيب الماء جسده وأن يتحرى القصد وعدم الإسراف. قال رحمه الله: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، لو كان الماء كثيرا مثل أن يكون بركة فهذا ماء كثير لكنه مهيئ للاغتسال فيغتسل به، أما لو كان الماء مستنقعا يرد عليه الناس ويشرب الناس منه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال به، والمنبغي عليه أن يغرف من هذا الماء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو الذي لا يجري، والمراد بالماء الراكد الذي لا يجري، والماء الدائم هو الذي ليس له نبع يغذيه، فخرج ماء البركة لأن ماء البركة لها مورد يغذيها فتتغير، فحينئذ لا ضرر على الغير لأنه إذا ذهب هذا الماء سيأتي ماء آخر، فإذا اغتسل به سيذهب لسقي الزرع ويأتي ماء آخر، فالبركة ماؤها محبوس. قد يقول القائل إنه ماء راكد، نقول لكن له نبع يغذيه، فحينئذ لا يكون في حكم الراكد فيجوز أن يغتسل فيه. وأما إذا كان مستنقعا مثل ما يقع في الصحاري والبراري فهذه المستنقعات يشرب بها الناس والدواب ويتوضؤون منها ويغتسلون منها، فمن حكمة الشريعة أنها رفقت بمصالح المسلمين العامة، فنهت المسلم أن يغتسل في مثل هذا الماء لأنه إذا اغتسل في داخل هذا الماء أفسده على غيره، وحينئذ يغترف منه اغترافا، بمعنى يأخذ مثلا سطلا من الماء ويغرف بقدر ما يريد أن يغتسل به ويتوضأ، ثم يذهب إلى مكان ويغتسل به ويتوضأ، وهذا من باب درء المفسدة العامة عن عموم المسلمين. ومن هنا قالوا إنه إذا كان الماء راكدا لا يجوز، أما لو كان الماء جاريا مثل النهر والسيل والقناطر المياه فيجوز للإنسان أن يدخل ويستحم فيه ولا بأس به، لأن الماء يتجدد ويتغير. هذا الأمر سبحان الله عظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عنه قبل مئات القرون، وإذا به يقرره الأطباء الآن أنه أصح وأسلم حتى في فقه البيئة إذا جاز التعبير، ما تركت الشريعة شيئا حتى في مصالح الناس العامة في بيئتهم لأنفسهم ودوابهم. ولو تصور في القديم كيف يرتفق الماء، كان الماء عزيزا ويقتتل الناس من أجل الماء، ويسمون مثل بئر يكون مورد ماء قد تقتتل عليه القبيلتان وتسفك من أجله الدماء، الماء عزيز. ومن هنا لا يغتسل في الماء الدائم، ولو كان الماء له نبع يغذيه فحينئذ يكون في حكم الجاري، وإذا كان جاريا جاز الاغتسال به. ما الدليل على جوازه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا منطوق النص، ومفهومه أنه يجوز الاغتسال في الماء الذي يجري، وهذا من باب المنطوق والمفهوم. وبناء على ذلك فإن الماء الأصل في أن الإنسان يقتصد، وأما إذا كان وجدت المياه وأما إذا كان فإذا أمكنه أن يغتسل بهذا القدر وهو الصاع فحينئذ هو الأفضل والأكمل، وأما إذا كان الصاع لا يكفيه لتعميم بدنه فإنه يزيد على الصاع ويجب عليه أن يعمم بدنه بالماء. نعم. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. فإن أسبغ، السابغ هو الكامل، والدرع السابغ إذا كان ساترا سترا كاملا، فإن أسبغ يعني عمم بدنه بالماء، فإذا استوفى بدنه بالماء بأقل من الصاع، قد يكون جسمه صغير الحجم ويمكنه بأقل من الصاع، وقد يترفق في الماء فيغتسل بأقل من الصاع، بين أنه يجزيه. إذن التحديد بالصاع أراد المصنف رحمه الله بهذه الجملة أن يبين أن التحديد بالصاع ليس إلزاميا، وإنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد منها ترك الإسراف، فإذا أمكنه أن يغتسل بما دونه أجزأه، وهكذا إذا لم يستطع تعميم بدنه بالصاع وجب عليه أن يزيد. نعم. أو نوى بغسله الحدثين. أو نوى بغسله الحدثين، أي الحدث الأصغر والأكبر. انتقل المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى مسألة أخرى، وهي لو اغتسل الإنسان من الجنابة فهل يرتفع عنه حدثه الأصغر والأكبر، أم يرتفع الحدث الأكبر وحده ولا يرتفع الأصغر إلا إذا نواه؟ وفائدة المسألة أنه إذا اغتسل غسل الجنابة وأراد أن يصلي بعد الغسل مباشرة، هل نقول ارتفع حدثاه فيجوز له أن يصلي، أم نقول ارتفع عنه الحدث الأكبر لأنه اغتسل فيجب عليه أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بعد غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وما حفظ عنه أنه توضأ بعد الغسل، ومن هنا يندرج الأصغر تحت الأكبر. والأفضل والذي فيه خروج من الخلاف أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فإذا نوى رفع الحدثين فبالإجماع يرتفع الحدث الأصغر والأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر فتجزيه الطهارة، طهارة الغسل عنهما. وأما إذا لم ينوي فإن الظاهر من السنة أنه يكفيه الغسل عن طهارته الصغرى والكبرى، ولذلك يصلي بعد غسله مباشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة والمرأة تغتسل من الحيض والنفاس تصلي بعدها بعد غسلها مباشرة، لكن لو كان عليه حدث أصغر وأراد أن يغتسل للعيدين، وقلنا غسل العيدين سنة، فهل تجزئ السنة عن الفرض؟ وهل يندرج الأدنى الأقوى تحت الأدنى؟ لأن الغسل سنة والوضوء فرض، والأشبه في مثل هذا أنه لا يندرج. ما الحل؟ الحل أنه كما ذكر بعض العلماء أنه إذا صب الماء على بدنه ونوى به 4 مرات مراعيا شروط الطهارة الصغرى، فيصبه 4 مرات أو يدخل تحت صنبور الماء 4 مرات، ينوي المرة الأولى لغسل وجهه والثانية ليديه والثالثة لرأسه والرابعة لرجليه أجزأه، كما لو انغمس في البركة 4 غمسات، ونبه على ذلك غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد. السبب في هذا أن الوضوء تشترط لصحته الترتيب، فلا يصح الوضوء إلا مرتبا، فهو لا يندرج تحت الغسل، لأن الغسل هنا مسنون وليس بواجب، وحينئذ لا يجزي عن الواجب، فإن الأدنى الأعلى لا يجزي عنه ما هو أدنى منه. ونحن بحكم الشرع بيّن أن هذا سنة وأن هذا فرض، وأن الفرض أقوى من السنة، وبناء على ذلك فالحدث الذي هو الحدث الأصغر لا يرتفع بمثل هذا الغسل. وهكذا لو اغتسل للنظافة أو اغتسل للتبرد فإنه لا يجزيه عن وضوئه، وبناء عليه فإنه ينوي الوضوء، ثم إذا انغمس في بركة أو صب الماء عليه وراع الترتيب أجزأه حينئذ غسله عن وضوئه بنية الأعضاء على الصفة التي ذكرناها هنا. ويسن لجنب غسل فرجه، ويسن لجنب غسل فرجه، لا تعد مرة ثانية إلى هذا، اجس حيث ينتهي ذك المجلس. ويسن لجنب غسل فرجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله فقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث قيل إن أصل السؤال من عمر وقع من ابنه، أن ابنه سأله وهو عبد الله رضي الله عنه، سأل أباه عمر فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، كما في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام واغسل ذكرك يدل على أن السنة إذا أجنب الإنسان قبل النوم أنه يغسل فرجه قبل أن ينام، وبناء على ذلك نص المصنف رحمه الله على هذا فقال ويسن لجنب غسل فرجه، ويسن لجنب غسل فرجه. والأطباء الآن يقررون أن هذا من أصح ما يكون وأسلم للبدن، وأنه إذا نام قبل غسل فرجه من الجنابة لا يأمن من الالتهاب وحصول بعض الأمراض التي تنشأ من إغفال هذه السنة، وهذا خير كثير، وأراد الله لنا الطهارة والسلامة. ونحن والحمد لله كشأن كل مسلم يؤمن بالله نقر بهذه النصوص الواردة في شريعة الله عز وجل إذا صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة أن يقول الأطباء إنها تنفع أو لا تنفع، ما دام أن السنة قالت فنحن نؤمن ونعمل. ولذلك لا ينبغي أن نعول على كلام الغير، البعض يشتغل بهذه الأمور وكأنها أساس، الأساس التعبد والالتزام والعمل بما جاء به الشرع سواء أثنى عليه الأطباء وغيرهم أو لم يثنوا، فنحن نعلم أن الله أحكم وأن حكمه أسلم وأنه هو الأعز الأكرم، فيحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فغسل الفرج فيه مصالح عظيمة، ومنها النقاء والبعد عن الدنس والخبث، لأن الملائكة تنفر من الأماكن القذرة والأجساد المتلبسة بالنجاسة وبالقذر، فإذا حصلت الجنابة أصابه شيء من النجس أو القذر كما في رطوبة فرج المرأة وكما في المذي إذا خرج منه، فهذا كله ينقى ويغسل ويطيب الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. والوضوء لأكل، والوضوء لأكل، أي يسن الواو للعطف، أي ويسن لجنب الوضوء لأكل، اللام للتعليل، من أجل أن يأكل. والمراد بهذه العبارة أن من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أن الجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن يغتسل فإنه يسن له أن يتوضأ، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قبل أكله، جعل السنة للجنب أن يتوضأ قبل الأكل والنوم، كما ثبت بذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح مسلم وغيره كالمسند، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخر، أن السنة أنه إذا أراد الجنب أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطأ أنه يتوضأ. وهذا الوضوء للعلماء فيه قولان، قيل إنه واجب وقيل إنه سنة، وأصحهما والعلم عند الله أن هذا الوضوء ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والدليل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فدل على أن الوضوء اللازم والواجب إنما هو وضوء الصلاة، وإنما أسلوب حصر وقصر، يدل على أن الوضوء الفرض إنما هو وضوء الصلاة والعبادة، وأما هذا الوضوء فإنه ليس للصلاة، ولذلك هو مستحب ومندوب وليس بحتم ولا واجب. وسيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة في مسائل الخلاف. يسن لجنب يسن له الوضوء، هذا الوضوء للعلماء فيه خلاف أقوال. قال بعض العلماء: الوضوء الذي وردت به السنة للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوطأ هو الوضوء الكامل المعروف في من أجل الصلاة، بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة. وهذا مذهب أكثر من قال بسنيته، أن السنة في هذا الوضوء أنه يكون تاما كاملا، فيغسل أعضاء الوضوء ويمسح ما أمر الله بمسحه، فيتوضأ وضوءه للصلاة. ويقوي ذلك لفظ حديث أم المؤمنين عائشة في مسلم وغيره عند أحمد أيضا، قالت: توضأ وضوءه للصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فقولها وضوءه للصلاة يدل على أنه ليس الوضوء اللغوي وهو غسل بعض الأجزاء، وهذا هو أصح القولين وأقواهما كما ذكرنا. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الوضوء المراد به غسل الكفين فقط، وقيل غسل الفرج والكفين، وقيل غسل الكفين والمضمضة. وغسل الكفين والفرج هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومعه طائفة من أصحاب الرأي، واحتجوا بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ولا يغسل رجليه، أي أنه لا يتم الوضوء، فدل على أنه وضوء لغوي وليس بوضوء شرعي. وعند الحنفية لأن ابن عمر ممن روى هذا الحديث، وعند الحنفية قاعدة سبق التنبيه عليها، أن الصحابية إذا روى الحديث وخالفه أو فسره على غير ظاهره فالعبرة بما روى بما رأى لا بما روى، أي أن تفسيره وعمله يدل على أن الحديث منسوخ أو ظاهره غير مراد، هذا مذهبهم. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن الراوي إذا روى وخالف ما روى أو أفتى أو فسره بخلاف الظاهر أن العبرة بالنص بظاهره وبروايته، ولذلك يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا هو الصحيح، أن العبرة بما روى الراوي برواية الراوي لا برأيه، لأنه ربما اجتهد وأخطأ في اجتهاده، ولذلك يبقى على الأصل لأننا متعبدون باللفظ الذي رواه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو بشر قد يعتريه النسيان وقد يجتهد فيفسر النص بغير ظاهره، ولذلك العبرة بروايته لا برأيه، لأننا متعبدون بالرواية وليس عندنا ما يدل على سقوط العمل بهذه الرواية أو حملها على غير ظاهرها، فيجب علينا أن نبقى على الأصل. ومن ذلك مثلا حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، الجمهور على أن من للعموم، فتقتل المرأة إذا ارتدت، وفسره ابن عباس وكان مذهبه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأخذ الحنفية بتفسيره فقالوا العبرة بما رأى لا بما روى، ولها أمثلة. فمنها مسألتنا. ففي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، أثر ابن عمر في موطأ الإمام مالك، قال وهذا عند الحنفية يعتبر دليلا على أن الحديث منسوخ، وأن ابن عمر رضي الله عنه فسره على هذا الوجه، وبناء عليه يكون العبرة بالوضوء غسل اليدين والفرج، وليس المراد بالوضوء الوضوء الكامل. وذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء هنا في قوله أنه يتوضأ أن المراد به غسل الفرج فقط، وحكي عن قوم، عن بعض العلماء، حكاه الحافظ بن عبد البر عن بعض أهل العلم رحمهم الله. والصحيح أن المراد بالوضوء، المراد به الوضوء الشرعي تاما كاملا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح أن في بعض الروايات من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت من طريق شعبة، وشعبة رجع في بعض الروايات عن قوله وضوءه للصلاة، وكان الإمام أحمد يقول لم يقلها غير شعبة، ولكن رواية في صحيح مسلم في صحيح البخاري من غير طريق شعبة أيضا فيها إثبات وضوء الصلاة، فهذا يقوي أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. وشعبة لا شك أنه شعبة من بالورد شعبة من الحجاج كان يقال أمير المؤمنين في الحديث من سعة حفظه، والذي يقول ما خططت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين، من قوة حفظه رحمه الله برحمته الواسعة. والشاهد أن العبرة بهذه الرواية وقد جاءت في صحيح البخاري أيضا، وهي تقوي أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ثانيا أن هذا الوضوء يشرع في الجنابة، فلا يشرع في الحيض ولا يشرع في النفاس. فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وأرادت أن تنام فإنه أو تأكل فإنه لا يشرع لها الوضوء كما يشرع للجنب. لكن لو أن هذه الحائض أو النفساء أصابتها جنابة قبل الحيض، ثم إنها حاضت ولما طهرت من حيضها أرادت أن تأكل، نقول حينئذ يشرع لها الوضوء قبل أكلها. لماذا؟ لأنه لا زال عليها حدث الجنابة الذي سبق الحيض، وارتفع الحيض حينئذ يشرع لها، لأنهم قالوا أن هذا يعتبر الحيض مرتفعا وحينئذ يشرع لها أن تتوضأ. لكن يشرع لها أن تتوضأ على القول بأن المرأة تساوي الرجل في الأمر بالوضوء إذا كانت جنبا، وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا الأمر خاص بالرجال دون النساء، في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهذا المذهب أقوى أن المرأة لا تدخل فيه من ناحية لفظ الحديث، ومن ناحية العلة فيه وجه بدخولها. فمن ناحية لفظ الحديث توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا هذا يدل على أن المرأة لا تشارك الرجل. وقوى الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح، في شرح فتح الباري، الحافظ بن رجب وليس الحافظ بن حجر، يشرح على صحيح البخاري، بين أن مما يقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تتوضأ قبل نومها وهي على جنابة، فدل هذا على أنه خاص بالرجال دون النساء. ومن جهة المعنى على أن الوضوء قيل علته أنه شطر الجنابة أي نصف الجنابة، فهذا يستوي فيه الرجال والنساء. وقيل إنه أمر به قبل النوم لخشية أن يموت، لأن النوم هو الميتة الصغرى، فلا يأمن أن تقبض روحه، فحينئذ يكون على شطر الغسل خير له من أن يكون غير مغتسل. وبناء على ذلك، بناء على هذا المعنى، يدخل النساء مع الرجال. ولكن لفظ الحديث يقوي مذهب من يقول إنه خاص بالرجال دون النساء. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. والوضوء لأكل، قوله لأكل أي من أجل الأكل، فخرج الوضوء للشرب، فإذا أراد الجنب أن يشرب فإنه لا نقول يسن له الوضوء، إنما هو خاص بالأكل. وقوله رحمه الله الوضوء لأكل، هذا الوضوء إذا توضأ لا ينتقد، الوضوء إذا توضأ وهو جنب من أجل أن ينام ثم بعد وضوئه أحدث خرج منه الريح فإن وضوءه لا ينتقد، وهذا الذي يلغزون فيه، يقولون وضوء لا ينتقض ببول ولا غائط ولا ريح، تقول هو وضوء الجنب. قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيده، تقول هو وضوء الجنب إذا توضأه جنب فإنه لا ينتقض وضوءه. و قوله رحمه الله معاودة وطئ، أي من أجل أن يعيد الوطئ مرة ثانية، إذا أراد الجنب أن يجامع مرة ثانية فإنه يسن له أن يتوضأ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم في المستدرك العلة في ذلك، وهي أنه أنشط للعود، أي أنه أنشط لعوده مرة ثانية. وثبتت السنة على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يعاود الجماع، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف على نسائه بغسل واحد، أي 9 نسوة، وهذا كما في قبل الإحرام أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي عليه الصلاة والسلام من القوة ما لم يعطاه غيره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أنه لا يجب على الجنب أن يغتسل، ويجوز له أن يعاود الوطأ ولو لم يغتسل من وطئه الأول. ثم بيّنت السنة أن الأفضل له والأكمل أن يتوضأ، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. ولما بيّن أن العلة أنه أنشط للعود صار صارفا للأمر من ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب، فدل على أنه ليس المراد به الوجوب وإنما المراد به الندب والاستحباب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. كم باقي على يقول المصنف رحمه الله باب التيمم. التيمم بدل عن طهارة الماء، وبعد أن بين الأصل وهو طهارة الماء بالوضوء والغسل شرع في بيان البدل عنهما وهو الطهارة الترابية، وهذا الترتيب واضح وصحيح، إذ أنه يتكلم عن البدل بعد بيان المبدل منه. والتيمم فرع مبني على أصل، فبعد أن بيّن رحمه الله الأصل شرع في بيان فرعه. ويقال أما الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدي البيت الحرام. ومنه قول الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدتها. ومنه قول الشاعر أيضا ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، ولست أدري إذا يممت أرضا، أي إذا قصدت أرضا. والتيمم في اصطلاح الشريعة هو القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه بهما والكفين، القصد إلى الصعيد الطيب أي الطاهر بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين، إذن فهو قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة بنية مخصوصة. فالقصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة عند من يقول إن التيمم مبيح، وبنية رفع، لهذا عند من يقول إن التيمم رافع، والصحيح أن التيمم مبيح وليس برافع. والدليل على أن التيمم مبيح وليس برافع ما ثبت في حديث الترمذي وأحمد في مسنده بسند صححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يدل على أن الحدث لا زال باقيا. ولو كان التيمم رافعا للحدث فما وجه أن يؤمر المتيمم إذا وجد الماء أن يغتسل، لأنه لو ارتفع حدثه لماذا نأمره بالغسل بعد ذلك؟ ولذلك ظاهر السنة دال على أنه مبيح وليس برافع. وهذا التيمم شرعه الله عز وجل لعباده بدليل الكتاب في كتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون على مشروعيته. ما دليل الكتاب؟ فآيتا النساء والمائدة في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي آية النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهذا يدل على أن التيمم مشروع. قد نزلت هذه الآية الكريمة في غزوة بني المصطلق، وقصة وهي ثابتة أيضا القصة في سبب نزولها في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما انقطع عقدها بذات الجيش أو بالبيداء، والبيداء هذه التي تسمى الآن بجوار أبيار علي، البيداء النشز الذي بجوار أبيار علي يقال له البيداء، أصل البيداء المكان القفر، فبعد أبيار علي وأنت متجه إلى مكة من الطريق القديم تجد منبسطا من الأرض، هذا يقال له البيداء. ثم بعده وقبل الجبال، قبل أن تدخل الجبال التي هي حدود حمى المدينة وليس حرمها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم توضع الأعلام فيها في حديث عوف بن مالك، هذه الجبال المطلة قبلها بمسافة هذه يسمى ذات الجيش. وهذا الموضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكانت عائشة رضي الله عنها قال: انقطع عقد لي، وفي بعض الروايات الصحيح لأسماء، والصحيح أنه لأسماء واستعارته منها فنسبته إليها على أنها كانت لابسة له، ونسبته إلى أسماء بناء على أنه ملك لها، وكان من ظفار وهي بلد باليمن كان يصنع فيها هذا النوع من العقد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل فقد العقد، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجل أن يبحثوا عن هذا العقد. وهذه القصة هذه القصة هي سبب نزول آية المائدة. ودخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجر عائشة، فصار يغمزها ويقول لها: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في يطلبون العقد، يظن أنه في الطريق، فلما أثاروا الجمل وأرادوا أن يتحركوا إذا بالعقد تحت الجمل. فلما ذهب الصحابة يبحثون عن العقد حضرتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا على غير وضوء، وهذا يدل على أن من فقد الماء والتراب يجوز له أن يصلي على حالته، لا يجب عليه لا تيمم ولا وضوء لأنه ليس عنده ماء، كما لو كان في موضع أو ربط أو كتفت يداه ولم يستطع أن يتيمم بحال ولا أن يتوضأ. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يعيد الصلاة. ثم لما أثيرت الدابة فوجد العقد نزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم بسبب هذه القصة، وقد تكلمنا عليها وما فيها من الأحكام في شرح الموطأ وهي من أحاديث الموطأ. ونزلت آية التيمم وفيها كما في الصحيح قول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهما أرضاهم أجمعين. فالمقصود أن التيمم شرع بالكتاب وشرع بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار حينما أجنب: فتمعك كما تمعك الدابة وتمرغ كما تمرغت الدابة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا كما في الصحيحين. فضرب بكفيه الأرض بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وفي بعض الروايات وظاهر كفيه. فهذا يدل على مشروعية التيمم من السنة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الصبح ورأى رجلا لم يصلي في القوم فقال علي به، فلما أتي به قال: ما منعك يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، صابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأحاديث هذا كثيرة، فدلت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية التيمم. وأجمع المسلمون على أن التيمم مشروع، وكان فيه خلاف عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهم، لكن الإجماع انعقد بعد ذلك، وقلنا عمر رجع لما بين له عمار رضي الله عنه أرضاه ذلك. فالمقصود أن التيمم مشروع سفرا وحضرا إذا وجد موجب الرخصة، وهو رخصة وليس بعزيمة. الأصل الماء، نستعمل الماء، ولذلك إذا شك في الرخصة رجعنا إلى الأصل. إذا شككنا هل يؤذن له بالتيمم أو لا، رددنا إلى الأصل من وجوب الغسل والوضوء عليه. يقول رحمه الله: باب التيمم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بطهارة التيمم. نعم. قال رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. لما قال بدل دل على أنه ليس بأصل، وهذه البدلية على سبيل الرخصة. وإذا كان الشيء في الشرع رخصة وبدلا وقيده الشرع بأمور، فإننا لا نحكم بهذه الرخصة ولا نأذن بهذه البدلية إلا إذا وجدت الأمور التي اشترطها الشرع لذلك. وبناء عليه لا نجيز لأحد أن يتيمم ما لم تقم الأسباب والموجبات لرخصة التيمم، وهو بدل. وهذه البدلية كما قلنا ليست موجبة لارتفاع الحدث، وإنما هي مبيحة لاستباحة ما يحظر على الجنب من الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. نعم. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. قال رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فريضة. كان في أول الإسلام يؤمر المسلم بالوضوء لكل صلاة، والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكان إذا دخل وقت الفريضة يلزم الإنسان بالوضوء، سواء كان عليه الوضوء السابق أو كان محدثا. ثم نسخ هذا في غزوة الخندق في قول طائفة من العلماء، حيث صلى عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد أكثر من صلاة، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما جاء يسب المشركين كما في الصحيحين ويقول: والله يوم الخندق، أنه جاء يسب المشركين فقال: والله يا رسول الله، ما كدت أصلي المغرب حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وفي بعض الروايات: قوموا بنا إلى بطحان. وبطحان هو أحد أودية المدينة، والغزوة كانت في سفح جبل سلع، وهي الجهة التي تسمى الآن بطريق سلطانة أو طريق أبي بكر الصديق. هذه الجهة من أول ما يخرج إنسان من الحرم من جهة الحرم متجها إلى الجامعة الإسلامية بمجرد ما يخرج من النفق الموجود الآن النشز، هذا كانت فيه ثنية الوداع التي كان يودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا خرج لغزو ونحوه. هذه الثنية هي بداية طرف سفح جبل سلع الذي كانت منه الغزوة إلى جهة ما يسمى بالمساجد السبعة. هذا الموضع كله الشمالي من المدينة كان معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، والخندق من طرف الجبل من جهة المساجد السبعة إلى أكمة الشيخين، أكمة الشيخين بجوار الحرة الشرقية ما يسمى بحارة السحمان الآن. فهذا الموضع كان فيه الخندق، فكان المشركون يحاولون الدخول. نحن نشرح هذا حتى يتصور الحديث لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقد تأتيك شبهة. فكان مشايخنا رحمهم الله أحيانا في هذه الأحاديث مع أنها فقهية وجاءت لحكم مخصوص يعتنون بشرح بعض المسائل المتعلقة بها، خوف أن ترد بعض الشبهات أو بعض القطع. قد يقول لك قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذه معركة، لماذا في معركة الخندق وحدها دون غيرها ترك صلاة العصر وشغل عن صلاة العصر؟ فإذا تصورت حقيقة الأمر انجلى لك وذهبت الشبهات. فهذا الخندق كان في هذه الجهة الشمالية، والوقعة ما بين جبل سلع وبين جبل أحد، والخندق من طرف جبل سلع إلى أكمة الشيخين التي ذكرناها كان المشركون في جهة ما يسمى بالعيون أمام جهة الشهداء. قد دخلوا المدينة، ولذلك قال أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء، ونقماء هو الوادي الذي يسمى الآن بالنقمي وهو خلف جبل أحد. فزحفوا حتى قدموا إلى هذا الموضع الذي هو بجبار جبل سلع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر في هذه المنطقة من أجل الرمي بالنبل لأنهم يريدون أن يتقدموا. وكان في الخندق مناطق فيها ثغرات يمكن للجيش أن يدخل منها، ولذلك دخل غير واحد. ونظر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لابد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكونوا معسكرين من أجل النضح بالنبال، لأجل يمنعوهم من الزحف، يمنعون الجيش من الزحف. والعجيب أنه ليست في المدينة ثغرة يمكن أن يدخل منها الجيش إلا هذه الثغرة، حتى إن بعض العسكريين لما رأى صورة المدينة وشكلها بكى وقال عجيب أن الله سبحانه وتعالى اختار النبي هذه المدينة، والمدينة من جميع جوانبها مكتنفة بالجبال إلا هذه الثغرة التي هي الشمالية شبه الغربية. ولذلك قال حسان لنا حرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتأثلا، لنا حرة مأطورة بجبالها يعني المدينة، يصف المدينة، بنى العز فيها بيته فتأثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فما يستطيع أن يدخل الجيش إلا من هذا الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي من بعد صلاة العصر ينضح بالنبل مع الصحابة ويمنع المشركين أن يتقدموا حتى غابت الشمس، وهم مشغولون بماذا؟ لأنه لو تركهم لأصابتهم النبل وقتلوا، يحصل فيها قتل وتزهق فيها الأنفس، فهي حالة ضرورة. ولذلك إذا تصورت الواقعة وجدت أنها حالة ضرورة لأنها خوف على الأنفس، والعدو بمجرد أن يترك هذا الثغر سيدخل، وحينئذ الشريعة ما بين التخفيف في أمر الصلاة أو تعريض النفس للقتل. وإذا قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فاجتمع حق الله وحق المخلوق، فقدم الشر حق المخلوق على حقه سبحانه وتعالى لأنه مبني على المسامحة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينضحون بالنبل حتى دخل الليل، وعمر رضي الله عنه ذهب وصلى العصر وكل مشغول في حاله. ولما جاء عمر بعد المغرب جاء وقد غربت الشمس، لأنه إذا غربت الشمس لم يعد هناك رمي بالنبل، يسكن ويرجع كل معسكر كل جيش إلى معسكره. فلما غابت الشمس جاء عمر يسب المشركين يقول والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، والله ما صليتها. والإمام البخاري يقول باب جواز قول والله ما صليتها، انظروا كيف فقه الأئمة رحمه الله، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بحذافيره، لأنه لو قال الشخص ما صليت والله ما صليت قد يظن أنه ليس من أهل الصلاة، وهذا يدل على أن الألفاظ إذا كانت محتملة يسأل صاحبها عن معناه، وهذا يستنبطه العلماء مثل هذه النصوص. الشاهد أنه ترك ذلك وقال قوموا بنا إلى بطحان، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم لما قدموا المدينة كان بطحان نجلا، وبطحان هذا الوادي يمشي مع السيح ويسمى الآن بالسيح، والسيح هذا سمي سيحا لسوح الماء فيه من كثرته، فالموضع الذي كانت فيه الغزوة كانت فيه مستنقعات، وأدركتها في الصغر إلى أنها كانت موجودة وأدركت السيل ومجرى السيل. والشاهد أنه توضأ عليه الصلاة والسلام من بطحان، فالصلاة التي فاتت صلاة العصر، وصلى عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب. في الحديث الآخر أنهم شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاتته صلاة الظهر والعصر، وصلى الظهر والعصر في وقت المغرب، قال حتى كان هوي من الليل، أي بعد صلاة المغرب، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، فدل هذا على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، فقالوا هذا كان ناسخا فجاز أن يصلي بالوضوء أكثر من فريضة. هذا الناسخ له حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أنه نسخ في الوضوء وبقي التيمم على الأصل، ومن هنا لأن الآية نزلت بالوضوء وبالتيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالآية أمرت بطهارتين عند القيام إلى الصلاة، أمرت بطهارة الوضوء لمن كان محدثا حدثا أصغر، وأمرت بطهارة الغسل، ثم جاء التيمم بدلا عنهما، والبدل يأخذ حكمه مبدلي من حيث الأصل، فلما جاء النسخ في طهارة الماء وهي الأصل بقي ما عداها على الأصل وهو التيمم، أنه يشرع لدخول وقت كل صلاة، فهذا وجه أن العلماء يشترطون التيمم لدخول وقت كل فريضة، أنه جار على الأصل. وبناء عليه بين المصنف رحمه الله أنه يتيمم لدخول وقت كل فريضة، وهذا القول هو أصح الأقوال، أنه إذا خرج وقت الفريضة انتقض التيمم، ولذلك يضاف إلى النواقض خروج الوقت بالنسبة للتيمم، فالتيمم إذا خرج الوقت انتقض، يضاف إلى نواقض الطهارتين كما سيأتي التنبيه عليه. إذا قلت إن الوقت معتبر في طهارة التيمم فعندك فريضة وعندك نافلة وعندك ما لا وقت له مما يشرع له التيمم والطهارة، الذي هو فريضة معروف كالصلوات الخمس، الذي هو نافلة مثل تحية مثل سنة الظهر ونحو ذلك، والذي هو ليس مقيدا بوقت مثل الوضوء لمس المصحف، الوضوء لمس المصحف، أو يكون جنبا ويريد أن يقرأ القرآن فيتيمم لمس المصحف ويتيمم لقراءة القرآن. قراءة القرآن ومس المصحف ليس لهما وقت مخصوص، ما في وقت نهي. فأما بالنسبة للفريضة فإذا انتهى وقتها خرجت تنتقد طهارة التيمم، وأما النافلة فتعتد بالأوقات المنهية عنها، فحينئذ تقول إن النافلة إذا تيمم لنافلة يصليها ويصلي غيرها من النوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن، ولكن إذا جاء الوقت الذي هو وقت النهي عن النافلة حينئذ ينتهي وقت النافلة، فيكون حكم حكم الفرض، وهذا بالقياس على شيء تعبدي منصوص عليه وليس من عند العلماء رحمهم الله، هي أصول ينبغي أن تجي، والقياس حجة، وبناء على ذلك يقولون من حيث الأصل أنه يتمم للفريضة والعبرة بوقتها، والنافلة ما لم يكن وقتا منهيا عن فعلها فيه، وأما غيرها بالنسبة إذا تيمم لقراءة القرآن كما لو كان جنبا أو لذكر الله فأحب أن يكون وهو جنب فأحب أن يذكر الله على طهارة فتيمم، فهذا ليس له وقت وليس له حد. بيّن المصنف رحمه الله هذه المسألة للأصل الذي ذكرناه. نعم. أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة، وبناء على ذلك فإنه لا يتيمم للنافلة بعد العصر ولا يتيمم النافلة بعد الفجر، أن هذا وقت منهي عن النوافل فيه. نعم. وعدم الماء، وعدم الماء يشترط لجواز التيمم عدم الماء، وهذا الشرط مبني على قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل على أن من عدم الماء يشرع له أن يتيمم. ويقع يحصل هذا كما لو كان الإنسان في سفر وانتهى الماء الذي معه، أو نزل في موضع لا ماء فيه وليس بجواره موضع يمكنه أن يبلغه فيه ماء ويمكنه أن يبلغه قبل خروج الوقت، فحينئذ يتيمم، يرخص له بالتيمم. وكل هذا فيه تفصيل وكلام العلماء رحمهم الله، سنؤخر إن شاء الله إلى المجلس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك.